لا يخطب إيه كان؟ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام فيما يتعلق بأحكام النكاح عن حكمه وعن مقدماته فيما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة وفيما يتعلق باستحباب الخطبة حال الخطبة، وهي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتناول حكم الخطبة على الخطبة، فيقول لا يخطب أو لا يخطب روايتان، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع أو يأذن له الخاطب. لا يخطب، الخطبة كما تقدم معنا الكلام هي طلب التزويج، الخطبة بكسر الخاء والفعل منها خطب يخطب، خطب يخطب بمعنى أن يتقدم الرجل أو وكيله لطلب التزويج من فلانة. وأما الخطبة بضم الخاء وفعلها خطب يخطب فهي الكلام المؤلف الذي يلقى، لا يخطب. قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب بالإسكان يكون لا ناهية، لا ناهية لا يخطب. وأما برواية الرفع لا يخطب فتكون لا نافية، نافية خبر يراد به الإنشاء، لا يخطب أي ما ينبغي أن يخطب. وقد قال علماؤنا بأن الخبر الذي يراد به الإنشاء أمرا أو نهيا هو أبلغ من الأمر أو النهي مجردا، يعني مثال ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو قوله جل جلاله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآيات خرجت مخرج الخبر، لكن المراد بها الأمر، يعني على الوالدات أن يرضعن أولادهن وعلى المطلقات أن يتربصن بأنفسهن. فها هنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب هو في معنى قولي لا يخطب، لكنه أبلغ، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أخيه يعني أخاه في الإسلام، أخاه في الإسلام. ومعلوم أيها الإخوان بأن أخوة الإسلام أو أخوة الدين أبقى من أخوة النسب، لأن أخوة النسب تزول حال اختلاف الدين، وأخوة الدين لا تزول حال اختلاف النسب. يعني أخوك في الله عز وجل، أخوك في الإسلام هو أخوك، سواء كان من أقصى المشرق من أندونيسيا من ماليزيا، أو كان من أقصى المغرب من طنجة ولا من نواكشوط، هو أخوك. أخوة النسب لا تزيل أخوة الدين. أما أخوة الدين فاختلافها تزول معه أخوة النسب. وقد مر معنا في كتاب الفرائض قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. فلو كان أخوك من أمك وأبيك ولكن الدين مختلف فلا توارث بينكما. وفي القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وفي السنة: المسلم أخو المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ذكر الأخوة هنا من باب الاستعطاف. النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ فيك هذه الآصرة، هذه العاطفة. وقد مر معنا نظير ذلك في قول ربنا جل جلاله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان. فالله جل جلاله يذكر هذا القاتل بأن الذي عفى له إنما هو أخوه. فها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يذكرك بأن هذا الخاطب أخوك. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع. حتى يدع بمعنى يترك، أليس كذلك؟ نعم، حتى يترك الخاطب قبله. كيف أعلم بأنه ترك؟ إما بأنه يعلم أهلها بذلك ويستفيض في الناس بأنه قد ترك، وإما أن يخبرني بأنني قد تركت. كيف أعرف أن هذا الخاطب الذي تقدم قبلي قد ترك؟ إما بأن يستفيض ذلك في الناس ويشتهر، وإما بأن يعلمني مباشرة. حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن له. يأذن له بمعنى أن يقول لي: أنا قد خطبت فلانة ولكن لا حرج عليك في أن تخطبها، في أن تتقدم للتزوج بها. وهذا يحصل فيما لو علم الخاطب الأول بأن فلانا أنفع لها، إما ليسار في ماله لأنه عنده مال، أو لموافقة للصفات فيما بينهما، قول والله هذا أنسب لها وأفضل ونحو ذلك من المعاني. يعني بمعنى أنه ما يكتفى بمجرد الإذن، لا، لا بد أن يأذن له هو، لا بد أن يأذن له هو بعينه بأني قد أذنت لك في أن تخطب فلانة. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد مر معنا في كتاب البيوع، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه. كل هذا من باب استبقاء آصرة الأخوة وإطفاء نيران العداوة والبغضاء التي يمكن أن تثور بين الناس بسبب التنافس على حطام الدنيا. حطام الدنيا إما أن يكون عرضا، إما أن يكون زوجة، إما أن يكون شيئا من الأشياء التي زين للناس حبها، كما قال ربنا جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وربنا جل جلاله لما حرم الخمر والميسر قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فكل ما يثير العداوة والبغضاء بين المسلمين فإن الشرع يمنع منه وينهى عنه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. النهي للتحريم عند جمهور العلماء. وذكر النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، النووي أبو زكريا الإمام الشافعي المشهور ذكر بأن العلماء مجمعون على أن النهي للتحريم، ولكن هذا الإجماع أيها الإخوان قد ينخرم بخلاف بعض أهل العلم. مثلا الإمام الخطابي أبو سليمان نقل عن جماعة من العلماء بأن النهي للتأديب لا للتحريم، النهي هاهنا للتأديب لا للتحريم. طيب، لو أن إنسانا خطب على خطبة أخيه ثم عقد، فهل العقد صحيح أو غير صحيح؟ الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد في رواية يذهبان إلى أن العقد باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. وأما الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد في رواية الأخرى وهي مذهبه بأن العقد صحيح، العقد صحيح مع كونه عاصيا لله ورسوله مستحقا للعقوبة. يعني هذا الذي خطب على خطبة أخيه قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو مستحق للعقوبة، لكن العقد صحيح. طيب، لو أن إنسانا قال ما الجواب على الحديث الذي فيه أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها رجلان معاوية وأبو جهم، يعني تستشير النبي عليه الصلاة والسلام من تقبل منهما، فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقي، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. قالت فشرفني الله بأبي زيد واغتبطت، يعني تذكر بأن الخير قد جاءها من الأخذ بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تأتى لمعاوية وأبي جهم رضوان الله عليهما أن يتقدم لخطبة امرأة واحدة؟ فالجواب أيها الإخوة الكرام، الجواب الأوضح والأقرب والأليق بحال الصحابة بأن كل منهما لم يعلم بخطبة الثاني. يعني معاوية ما كان يعلم أن أبا جهم خطب، وأبو جهم ما يعلم بأن معاوية خطب. ففي حال الجهل، كوني أجهل بأن فلانا قد تقدم لفلانة، فلا حرج ولا إثم. وبعض العلماء قالوا بأنه لا حرج في أن يتقدم الخاطب الثاني إذا لم يحصل الركون، إذا لم يحصل الركون، بمعنى أن فلانا من الناس تقدم لفلانة فقالوا له ننظر في الأمر ونرد عليك إن شاء الله، ها هنا ما قبلوه ولا رفضوه، ما قبلوه ولا ردوه، وإنما قالوا له ننظر نستشير. قالوا في مثل هذه الحال لا حرج في أن يتقدم الثاني، لكن لا يخفى عليكم بأن هذا أيضا مثير للعداوة والبغضاء، خاصة إذا كانت الصفات متفاوتة، كأن يكون الثاني أغنى من الأول أو أكثر وجاهة أو وسامة أو غير ذلك من الأسباب التي ربما تؤدي إلى أن يرفض الخاطب الأول. الذين قالوا بهذا القول ذكروا بأن عمر رضي الله عنه قد طلب منه جرير بن عبد الله البجلي بأن يخطب له امرأة من دوس، وطلب كذلك مروان بن الحكم من عمر أن يخطب له تلك المرأة، وطلب عبد الله بن عمر من أبيه بأن يخطبها له، فتنافس عليها هؤلاء الثلاثة، فذهب عمر رضي الله عنه إلى بيت تلك المرأة وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن جرير بن عبد الله البجلي وهو سيد أهل المشرق يخطب فلانة، وإن مروان بن الحكم وهو سيد شباب قريش يخطبها، وإن عبد الله بن عمر وهو من قد علمتم يخطبها، وإن عمر راغب فيها، يعني بقه الرابع رضي الله عنه. فهذه البنت تكلمت من وراء حجاب، قالت: أجاد أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت له: قد زوجت يا أمير المؤمنين؟ ثم قالت: زوجوه. وهذه القصة ذكرها الأبي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وكذلك ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، وذكرها ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات. فها هنا عمر رضي الله عنه تقدم كخاطب من الخطاب، لكن أيضا عمر تقدم ابتداء، يعني قبل أن يحصل يعني شيء من البحث، وتقدم مع هؤلاء في وقت واحد. ولذلك قال أهل العلم: لا بأس بأن يخطب الوكيل لنفسه، يعني لو أنك وكلت من شخص بأن يخطب لك ثم بدأ لك أن تخطبها لنفسك فلا حرج في ذلك. ولذلك الأفضل إذا كنت تريد أن تخطب ما توكل، اذهب بنفسك لئلا تسلبها. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذا الحديث يستفاد منه أن الخطبة على بأن الخطبة على الخطبة جائزة في أحوال ثلاثة، في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يترك الخاطب الأول، أن يترك الخاطب الأول يقول لك: أنا تركتها. الحالة الثانية أن يأذن لك، يقول لك: أنا ما تركتها ولكني آذن لك أن تخطبها، فإن قبلوا بك فالحمد لله. الحالة الثالثة أن تعلم بأنه قد رد، فلان تقدم لفلانة من أجل أن يخطبها فاعتذروا له، قالوا له: ما نريدك أو ما نقبل بك، أو اعتذروا بما يعتذر به الناس من أن البنت تريد أن تكمل دراستها ونحو ذلك من المعاذير. ففي هذه الحالة علم بأن الخاطب الأول قد رد، فها هنا يجوز لك أن تتقدم. طيب، إذن عندنا إذا علم بأنه قد قبل فلا يجوز لك أن تخطب، إذا علم بأنه قد رد جاز لك بأن تخطب. طيب، الحالة الثالثة: الإنسان ما يعلم هل فلان قبل أم رد، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يغلب على ظنه بأنه قد قبل، أو أن يغلب على ظنه بأنه قد رد، أو أن يكون الأمران عنده مستويين. ففي كل هذه الأحوال ما يجوز لك أن تخطب على خطبته، واضح أيها الناس؟ لأن جانب الحظر يغلب في تلك الأحوال، جانب الحظر يغلب. طيب، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد فوائد: أولها حرص الشريعة على تثبيت قواعد الأخوة بين المسلمين، حرص الشريعة على تثبيت قواعد الأخوة بين المسلمين. أيضا من فوائد هذا الحديث منع جميع الأسباب المفضية إلى إيقاع العداوة والبغضاء، منع جميع الأسباب المفضية إلى إيقاع العداوة والبغضاء. من فوائد الحديث تحريم الخطبة على الخطبة، تحريم الخطبة على الخطبة. من فوائد الحديث جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب الأول، جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب الأول. من فوائد الحديث أيضا جواز الخطبة على الخطبة إذا ترك الخاطب الأول، جواز الخطبة على الخطبة إذا ترك الخاطب الأول. طيب، أيضا من الفوائد هذه قد ذكرت بأن جمهور العلماء رحمهم الله على أن من خطب على خطبة أخيه فقد وقع في المعصية لكن العقد صحيح، لكن العقد صحيح. وذكروا في ذلك بأن المحرم الذي لا يقارب العقد لا يؤثر في صحته، يعني شيء محرم لكنه ليس من صلب العقد، يعني منفصل عن ماهيته، فإنه لا يؤثر في صحته. لذلك الآن تجدون يعني كثير من الناس إذا تزوج فإنه يقترن بزواجه بعض المحرمات لكنها لا تؤثر في صحة العقد. نعم. وأنه نبه على أن في سنده ضعف في الرواية الأخيرة. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام دائما يبوب له العلماء أو يعرفون بأنه حديث الواهبة نفسها، الواهبة نفسها يعني المرأة التي وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وكذلك رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، يعني رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله ترجم به على كثير من الأبواب، على كثير من الأبواب، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، باب جعل القرآن صداقا، ونحو ذلك من الأبواب. والعلماء رحمهم الله استنبطوا منه فوائد ما بين مقل ومكسر، فالإمام ابن التين استنبط منه 21 فائدة، غيره من العلماء استنبط منه نحو من 40 فائدة. والحديث لو أننا تأملنا مفرداته نستطيع أن نستدل بسهولة على كثير من هذه الفوائد، والله يفتح على من يشاء. يقول سهل ابن سعد، وسهل أيها الإخوان كنية أبو العباس، أبو العباس سهل ابن سعد الساعدي الخزرجي، وهذا الرجل كان من شباب الصحابة، لأنه لما روى حديث المتلاعدين قال له ابن شهاب الزهري رحمه الله: ابن كم أنت يومئذ؟ قال: ابن 15 سنة، يعني لما نزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فسهل بن سعد كان عمره 15 سنة، معنى ذلك أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سهل قد ناهز 20، وقد طال عمره رضي الله عنه حتى كانت وفاته 88، وقيل بل 91، فهو آخر أو من آخر من مات من الصحابة بالمدينة، يعني إما أن يكون آخرهم وإما أن يكون من آخرهم، إذا قلنا بأن جابر بن عبد الله هو آخر من مات بالمدينة. حتى إن سهلا رضي الله عنه كان يقول للناس: لو أني مت ما وجدتم أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لهم: أنا آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، أي إنسان غيري سيروي بواسطة، لن تجد واحدا يروي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: جاءت امرأة، من هي هذه المرأة؟ الجهالة لا تضر، الجهالة لا تضر، لكن الإمام النووي والحافظ الدمياطي وكذلك من بعدهم البدر العيني اعتنوا بمعرفة هذه المرأة، فقيل هي خولة بنت حكيم، وقيل هي أم شريك القرشية، وقيل زينب بنت خزيمة الأنصارية، وهي غير زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقيل هي ميمونة بنت الحارث، وأيضا غير ميمونة بنت الحارث الهلالية زوجة أو آخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه 4 أقوال: إما أن تكون خولة بنت حكيم، أو أم شريك القرشية، أو زينب بنت خزيمة الأنصارية، أو أنها ميمونة بنت الحارث رضوان الله على الجميع. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عند البخاري: وهو في المسجد. هنا تعيين المكان بأن هذا العرض كان مسجد. فقالت: يا رسول الله، هذا على عادة الصحابة في حسن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لما عهده الأعراب، فإن الأعراب كان الواحد منهم يقول يا محمد هكذا، حتى يخالط المسلمين وتخالط بشاشة الإيمان قلبه، فإنه يتعلم بعد ذلك أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي. والله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، إني وهبت لك نفسي. هذه الهبة أيها الإخوان من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز له أن يتزوج بغير صداق، لأن الله جل جلاله قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن الآن أنت أيها الإنسان لو أن امرأة جاءتك فقالت لك إني وهبت لك نفسي، يعني ما أريد منك صداقا، فلا يجوز لك أن تتزوجها بغير صداق. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ لا واضح ولا ما واضح. يعني الصداق أيها الإخوان أحواله تختلف. الحال الأولى بأن يتزوج الرجل المرأة على صداق معين معلوم، أقول لك زوجتك ابنتي على 10,000 على 5,000 على 20,000، هذه لا خلاف في صحة هذا النكاح. وها هنا في هذا الحديث زوجتكها أو أنكحتكها بما معك من القرآن. فهذه الحالة الأولى أن يتزوج الإنسان على صداق معين معلوم. طيب الحالة الثانية أن يتزوج على صداق معين غير معلوم، أن يتزوج على صداق معين غير معلوم. ما مثاله؟ أقول لك أنا أريد أن أزوجك ابنتي، تقول لي كم المهر؟ أقول لك بما في جيبك، بما في جيبك. قد يكون في جيبك 10,000 دولار، قد يكون في جيبك 20 جنيه اللي هي كم؟ دولار واحد، أليس كذلك؟ هل هذا يصح؟ ماذا تقولون؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح؟ ما في جهالة هنا؟ الجهالة حاصلة ولكن صحيح بالاتفاق. ليه؟ لأن الجهالة في مثل هذا لا تضر، لأن المهر مما لا يقع فيه التشاح، المشاحة والأخذ والرد في البيع والإجارة وما إلى ذلك. أما النكاح فالغرض الأساس فيه المتعة وحصول الصهر والنسب، والمهر ليس إلا يعني واسطة أو نوع من أنواع التكريم للمرأة، لكنه ليس مقصودا به الأساس. أما هناك في البيع فإن الثمن مقصود بالأساس، مقصود لذاته، واضح؟ الثمن في مقابل المثمن، واضح أيها الناس؟ فهذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثالثة أن أزوجك دون ذكر له الصداق، تقول لي زوجني ابنتك، أقول لك زوجتكها دون أن نذكر صداقا، لا قليلا ولا كثيرا. هذا أيضا لا خلاف بين العلماء في أن النكاح صحيح ولها مهر مثلها، لها مهر مثلها، أي من أخواتها وبنات عمومتها وما إلى ذلك. طيب الحالة الرابعة أيها الإخوان أن يحصل التزويد بشرط إسقاط الصداق، أن يحصل التزويد مثلا لو أن امرأة قالت يا فلان تزوجني، تقول لها قبلت لكن ما عندي مهر، أو لن أدفع لك شيئا. فلو أنها قبلت بذلك هذا النكاح عند جمع من أهل العلم لا يصح. ليه؟ لأن الله عز وجل قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فاشترط بذل المال، فعلم بأن التواطؤ على إسقاطه مؤثر في صحة النكاح. وبعض العلماء قالوا لا، النكاح صحيح والشرط فاسد، فلها مهر مثلها. واضح يا الناس؟ إذن عندنا كم حالة؟ أربعة أحوال. الحالة الأولى التزوج على مهر معين معلوم. الحالة الثانية التزوج على مهر معين غير معلوم. طيب الحالة الثالثة تزوج دون تسمية المهر أصلا، هذا كله لا إشكال فيه. الإشكال في ماذا؟ التزوج بشرط إسقاط المهر. واضح أيها الناس؟ طيب فالمرأة قالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، قال فصعد النظر فيها وصوبه. صعد أي نظر إلى أعلاها، وصوبه نظر إلى أسفلها. قال الله عز وجل أو كصيب من السماء، الصيب المطر النازل، فصعد فيها النظر وصوبه، وفي لفظ فخفض فيها النظر ورفعه، هو بمعنى صعد النظر وصوبه. والتشديد إما للمبالغة أو للتكرار، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ما نظر نظرة واحدة وإنما كرر النظر. ثم بعد طأطأ ثم طأطأ رأسه، هذا من حيائه صلوات الله وسلامه عليه. طأطأ رأسه أي خفض رأسه عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات قال الصحابة حتى أشفقنا عليها من طول القيام، يعني هذه المرأة قامت مقاما طويلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هناك أيها الإخوان ذكرت لكم بأن العلماء رحمهم الله ذكروا بأن هذه المرأة هي من؟ هي خولة بنت حكيم، أو أم شريك القرشية، أو زينب بنت خزيمة الأنصارية، أو ميمونة بنت الحارث. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولها رضي الله عنها من اللائي معناها أنها ليست واحدة. ومعلوم بأن النساء الصالحات كلهن راغبات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصات على أن يكن من أمهات المؤمنين. طيب وبعدين أي فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا، يعني ما قبل ولا رد، من حسن خلقها رضي الله عنها وجميل فعلها أنها جلست، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإلا فالموقف موقف يعني غضب، ويعني أن الإنسان يريد أن يثأر لكرامته كما يقال. لكنها رضي الله عنها لما كانت ترجو الله واليوم الآخر جلست رضي الله عنها. نعم. فقام رجل من أصحابه، من هو هذا الرجل؟ قال الحافظ رحمه الله لم أقف على اسمه بعد البحث، يعني الحافظ رحمه الله اعتنى بأن ينقب في كتب السنة وأن يعرف من هذا الرجل، لكنه ما وقف على اسمه، والجهالة لا تضر. فقام رجل من أصحابه، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني. إن لم تكن، هذا من أدب الصحابة رضي الله عنه، ما قال: يا رسول الله زوجنيها، لا، يستأذن: إن لم تكن بك إليها حاجة فزوجنيها. وهذا من الأدب، مثلما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين، إحدى صلاتي العشي صلى بهم ركعتين، ثم قام عليه الصلاة والسلام واستند على المنبر وشبك بين أصابعه على هيئة المغضب، فهاب القوم أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر، فقال رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا من أدبه رضي الله عنه. يعني ها هنا احتمالات ثلاثة، احتمالات عقلية: إما أن تكون الصلاة قد صارت ركعتين، أوحى الله إليه بالتخفيف، وإما الاحتمال الثاني بأن يكون حصل نسيان من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سمعوه يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهناك احتمال ثالث، لكن الصحابة ما ذكره لأنه غير ممكن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد تعمد أن يسلم من ركعتين، هذا غير ممكن، ولذلك الصحابي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مؤمن به حق الإيمان، ما ذكره، وإنما قال له: أقصرت أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما قصرت ولا نسيت. فلما انتفى الاحتمال الأول، وهو أنه ما أوحي إليه بالقصر، إذا بقي النسيان، قال له: بل نسيت، بل نسيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه ما نسي، والرجل يقول: بل نسيت. إذا لابد من مرجح خارجي. فقال للصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فاستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة وأتى به. الشاهد لأن الصحابة كانوا متأدبين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ها هنا هذا الرجل المبارك قال له: يا رسول الله، إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها. وهذا من حسن اختياره، رأى بأن هذه امرأة دينة طيبة مباركة حريصة على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها تعلم بأن المعيشة مع النبي صلى الله عليه وسلم معيشة شظف، معيشة خشونة، وهم يرون الحجرات يعني من طين، وهم يرون حال أمهات المؤمنين، لا ذهب ولا فضة ولا شيء، غاية ما تتزين به عائشة يعني عقد من خرز، يعني كأنه مسبحة يعني، وهذا العقد نفسه كان يعني مستعارا، كان عارية أخذتها من أختها أسماء رضي الله عنها. على كل حال، إن شاء الله نكمل يعني هذا الحديث، ولكم أن تتأملوا في ألفاظه من أجل أن تستنبطوا ما تستطيعون من فوائده. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.